صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. وأيضا فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأشكر إخواني الذين ساهموا معي في إخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا. وأشكر إخواني المتابعين معنا والأخوات، وفقهم الله ووفقهن لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخ محمد ضيف، جزاك الله خيرا، نسأل الله أن يحفظك أينما كنت. الأخت إسراء تقول: نعمل في معرض للبيع بالتقسيط من 5 سنين، ولكن حدثت بعض المستجدات فأصبحت شركة لها الكثير من الفروع، وأدخلوا نظام الغرامة على التأثير من باب العقاب على العميل بسبب الاستهتار وعدم السداد. غرامة التأخير ينبغي أن يكون فيها تفصيل ولا تكن هكذا، فالمعسر قال الله في شأنه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الأخ السائل يقول: هل خلق الله السماء قبل الأرض أم ليس كذلك؟ أقول: هناك عدة أقوال في أيهما خلق أول، والذي استقرت إليه النفس أن الأرض خلقت أولا في يومين، ثم استوى ربنا إلى السماء فسواهن في يومين 7 سماوات، ثم دخل الأرض في يومين، فكان الإجمال 6، والله أعلم. يقول: هل يجوز الحج عن شخص مات وهو لا يصلي؟ إذا كان مات جاحدا للصلاة منكرا لها فهو كافر ولا يصلى عليه. أما إذا كان ترك الصلاة تكاسلا مع إقراره بها شهادة الشهادتين فهو مسلم، يجوز الحج عنه. ما حكم ضمان سيارة التاكسي؟ ما أدري ما مرادك بضمان سيارة التاكسي. يقول: سأكون على سفر في 10 الأوائل من ذي الحجة، هل الصيام أفضل أم الأخذ بالرخصة أفضل؟ أقول: وبالله التوفيق، كل على حسب طاقته وقدرته، فإن شئت صمت وإن شئت أفطرت على حسب حالك، والأفضلية أيضا تنبني على حالك، حفظك الله. حسين بن عبد الجواد وحفظك الله يا حسين. ما حكم تارك صلاة الجمعة؟ كان تركها عمدا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من ترك 3 جمعات متهونا طبع الله على قلبه. ما حكم أخذ الزوج مرتب زوجته العاملة لصرفه في مصارف البيت؟ لا بد أن يكون ذلك بطيب نفس منها. قول الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. ما حكم زيارة أبي في المقابر؟ زيارة القبور مستحبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. شادي نصر بتاع الإنجليزي، ألغي كلمة بتاع يا شادي، فكلمة الركيكة بتاع البتاع. ما يجوز في فترة الخطوبة؟ يجوز لك أن تنظر إليها أثناء الخطوبة وتدقق النظر. إذا استقرت النفس فعادت امرأة أجنبية كما كانت. خليجي استخرج عقد عمل لرجل بدون اشتراط مبالغ، أعطاه الرجل مبلغا على سبيل الهدية، هل هذا المبلغ حلال للخليجي إذا لم يشترط عليه وأعطاه بنفس طيبة لا بأس؟ يقول: ما هي كفارة أرباح البنوك الإسلامية التي أخذتها لسنوات سابقة؟ إذا كنت أخذتها بجهل منك فعفى الله عما سلف، إن كنت أخذتها عمدا فأخرج مثلها. بارك الله فيك في أبواب الخير. لقى السيد الشربيني وحفظك الله ومرحبا بك وأهلا وسهلا. ما حكم التهجد في رمضان؟ هل هو سنة أم بدعة؟ بل هو أقرب إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل السنة بل هو السنة وإن اختلفت الكيفيات. فمعنى الزني لهانك إلا زنية، المعنى لا يوافقه على الزنا إلا زنية من أمثاله أو مشركة لا تعتقد حرمة الزنا. متى يكون النصاب؟ إذا بلغ المال قدرا يوازي ثمن 97.2 جراما من الذهب، وإذا بنيت على الفضة فإذا بلغ ما يقارب 598 جراما من الفضة. هل الطلاق في المحكمة في رجعة في العدة؟ على حسب الصيغة المكتوبة في قسيمة الطلاق يحفظك الله. ما حكم من نوى شراء أضحية العيد وعليه ديون؟ حكم من نوى شراء أضحية العيد وعليه ديون حكمه لا بأس به، ولكن الأفضل له أن يسدد الديون ويشكر. إذا كان يأمل أن يرزقه الله فلا بأس بذلك. امرأة كانت حاملا وبعد شهرين من الحمل أسقطت، ولكن الدم لم ينقطع بعد الإسقاط لأكثر من 20 يوما، هل يعتبر ذلك نفاس أم دم استفاضة؟ ينظر إلى لون الدم وصفته. إن كان لون الدم ولون دم الحيض والصفة هي الصفة بنت على أنه حيض، وإلا فاستحاضة. عقد على زوجة فتبين له قبل الدخول أن حياته معها ستكون صعبة، ونفر منها نفورا كبيرا، وأمه تأمره أن يتم الزواج وهو خاف أن يعصي أمه، وفي نفس الوقت يكره إتمام الزواج. إذا لم تكن لك رغبة في الفتاة التي تزوجتها، وبعد استخارة واستشارة ودراسة متأنية ففارقها بالحسنى، وليس ثم عقوق. كيف أحسب زكاة الذهب مع العلم أني لم أخرجها من قبل؟ إذا بلغ الذهب 97.2 جراما حينئذ ثمن الذهب وأخرج من كل 1025. واللاتي تخافون نشوزهن، ما معنى النشوز؟ النشوز هو التعالي على أمر الزوج ورفض أمر الزوج في طاعة الله. إذا كان يطيع الله وأمرك بطاعة الله فحينئذ رفضت فتكونين ناشزة. أحمد بن عبد الباسط لما رأى النبي ربه في المنام هل رأى ذات الله على الحقيقة؟ لا يمكن أن يقال ذلك. الحديث أعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فالحديث الوارد في أن النبي قال أتاني ربي الليلة في أحسن صورة، فوضع يده فسألني ما الكفارات، فقلت لا أعلم لا أدري، فوضع يده على صدري. الحديث أراه معلولا من كل الطرق. حلف أن لا يفعل مباحا لمدة محددة ثم فعله ناسيا، لا شيء عليه. يقول رجل حج متمتع ويوم النحر طاف بالبيت وذبح وحلق ولم يسعى بالصفا والمروة جاهلا، ما زال السعي في ذمته إذا ذهب يسعى؟ هذا من العلماء من قال يجبر بدم حينئذ إن كان رجع إلى بلده، لكن إذا كان يمكنه الإتيان بالسعي ألزم به. جاره يؤذيه بأسوأ الألفاظ ويسب الدين، كيف أتعامل معه؟ على حسب قدراتك وقدراته. إذا كان بإمكانك زجره ازجره، إذا لم يكن بإمكانك زجره اتقه. حكما تريد تكملة دراستها وهي من الإسكندرية والسفر للقاهرة وتعذر وجود المحرم دائما، وأخي 17 سنة، هل يجوز أم لا؟ إذا كانت الدراسة ضرورية لها والرفقة آمنة جاز للاضطرار وللرفقة الآمنة، وإلا فالبقاء في البيت ألزم للنهي. لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها محرم. حكم تعدد النوايا في صلاة النافلة. يا محمد السؤال مجمل، ليتك تخصص لأنه عام. يقول: حلفت على زوجتي بالطلاق في لحظة غضب شديد أن لا تذهب إلى أمها. كفر عن يمينك ودعها تذهب إلى أمها. التبتير حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تجوز الاستغاثة إلا بالله. أما الأحياء في حياتهم يجوز أن تستغيث حتى تقول لها انقذني يا زيد، وأنت تعلم أن الذي ينقذه الله لكن زيد بسبب، لكن الأموات لا يجوز الاستغاثة بالأموات بحال. قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يسأل عن صحة حديث من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. الحديث ضعيف. هل يجوز للزوجة أن تبقى طول اليوم بالملابس الداخلية في بيتها وهي وزوجها فقط؟ يجوز لها ذلك لا مانع. ما حكم بنك فيصل؟ شأنه شأن سائر البنوك. خطيبتي أجنبية، يعني حرام الخروج بمحرم أو الكلام العام، شأنها شأن أي امرأة أجنبية إنجليزي. كلام بالمعروف على قدر الحاجة. إيمان أبو سعدة: حكم شقق الإسكان في العقود التي اطلعت عليها بنود ربوية، ما الحكمة من عدم بيع بدل الذهب بالذهب؟ هكذا وردت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر أقرب إلى أن يكون تعبديا. ما يسعنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. حكم صلاة التهجد مستحبة من الليل فتهجد به نافلة لك. قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم. أخطأت في حق إنسان وهناك حرج في طلب المسامحة، اطلب مسامحة عامة واستغفر له وأحسن الحديث عنه. ما حكم الاشتراك في أضحية لستة من الإخوة؟ إن كان لكل أخ بيت مستقل فلا يجزئ هذا، أما إن كانوا تحت مظلة بيت واحد أجزأت. هل أبقى محرما إن بدأت الحج بالذهاب للمدينة حتى أعتمر؟ بدأت الحج بالذهاب لن تحرم في المدينة، إنما إحرامك سيكون من ذي الحليفة وأنت في الطريق إلى مكة. يسلم الإمام عن نقص ناسيا فقام المسبوق لإتمام الصلاة، فهل يرجع مع إمامه أم يستمر؟ يرجع مع الإمام. مع حكم ضم وتقبيل العاقل؟ لا بأس بذلك. هل الحج يكفر الكبائر؟ أمر الكبائر موكول إلى الله، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. والأب ابن أختي المطلقة، هل تجوز هذه الكفالة من أموال زكاتي؟ كانت معيشته مستقلة عن معيشتك جاز. راجية رحمة الغفور: واحد اشترى لأولاد، عفوا، شخص كان بينه وبين آخر مشادة، وعند دخول شخص للصلح بينهم حلف الآخر بالطلاق ألا يصالحه، كفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين ويصالحه. يقول: أبو لبيب، فاتتني صلاة الظهر ودخلت المسجد بعد أذان العصر وبقيت 15 دقيقة على إقامة الصلاة، أصلي الظهر؟ نعم صليها قبل إقامة الصلاة، تيسر لك ذلك. صحة حديث: يقتتل عند كنزكم 3 كل ابن خليفة، أحتاج إلى مراجعته. حلفت أني لا أريد الرجوع لمكان ما ولكني نسيت هاتفي ورجعت له، هل تجب علي الكفارة؟ كفر أحوط دينك. هل يجوز لمن لا يصل رحمه يخرج صدقة عن صلة الرحم؟ صدق باب خير لكن صلهم ولو بالهاتف. أبو الرائد إنسان يحلف أيمانا كثيرة يعلم عددها، مع أنه تاب توبة نصوحا ما كفارة ذلك، عليه كفارات أيمان وصيام قدر الاستطاعة. ما الحكم في من عرف أن أحد أقاربه يقوم بسحره لا يلتفت بل يعوذ نفسه ويقرأ سورة البقرة ويكثر من ذكر الله؟ هل الأضحية تجزئ بدلا عن الهدي؟ لا، الأضحية شيء وهدي التمتع شيء آخر. يقول أو تقول ذهبت لأداء العمرة في الطائرة لم أبدل النقاب بالبيشة، وأخبرنا الطيار أنه باق 20 دقيقة على الميقات، فانتظرت أن يخبرنا أننا فوق الميقات حتى أبدل النقاب وأبدأ بالتلبية، فلم يخبرنا، فبدأت وبدلت النقاب الآن. كنا الآن لا أعلم هل كنا تجاوزنا الميقات أم لا، لا شيء عليك. يقول ما حكم الإقامة الدائمة في أوروبا؟ إذا كنت تستطيع إقامة دينك والحفاظ على نفسك فهذا جائز، وإلا فالكراهة موجودة أيضا، لأن الأبناء ينجرفون هنالك إلا من رحم الله. ما هو منهج الإخوان المسلمين؟ وهل هم على المنهج الحق أم لا؟ الإخوان المسلمون كأفراد منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. أما التحزبات فلا نحب الأحزاب برمتها، لا نحب الأحزاب برمتها، بل إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، كذا قال الله تعالى. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم من غير تقييد. اشتريت شيئا بالتقسيط وبعد سداد بعض الأقساط حدثت بعض الظروف التي اضطرتني إلى زيادة عدد الأقساط مما أدى إلى زيادة في السعر المتفق عليه. لا يجوز ذلك بعد الاتفاق على السعر. الكلام على الإخوان المسلمين يحتاج إلى مقام أوسع لبيان عموم ما عليهم وما لهم. أبي يريدني أن أدخل قسم اللغة الإنجليزية وأنا أريد أن أدخل قسم اللغة العربية، هل إذا فعلت أكون عاقا؟ لست بعاق إن شاء الله. امرأة مسنة كانت لا تقضي عن الصيام أثناء فترة الدورة الشهرية، والآن غير قادرة على الصيام، فما الحكم؟ تطعم مكان كل يوم مسكينا للعاجز. لو في أم مؤذية ومعروفة بالحسد والغيرة، فما الواجب على البنت المتزوجة معها في نفس البيت إذا إن كانت مرضتها مرضها نفسيين وكرهتها بسبب أداء مرضتها نفسيا؟ قل الله يصبرك، اعفي واصفحي ولا تلتفتي. يقول أن عمرو السرور مؤسس ائتلاف رصد السحرة والدجالية. بارك الله فيك يا عمرو سرور وحفظك الله. أحدد ما المطلوب مني بالضبط حتى أستطيع أن أفي لك به إن كان في الوسع. في رسالة يحفظك ربي. حكم مشاهدات المباريات مثل الدوري المصري وغيره، ذلك ضيع وقت، وستسأل عن وقتك يوم القيامة، وعبث ولهو. الروائح الكحولية جائزة مع الكراهة. أستأذن إخواني والأخوات أن يقصروا السؤال، لأن السؤال الطويل يشق علينا أن نقرأه، يشق علينا قراءته. ريهام: هل يجوز فعل العقيقة بعد عمر 3 سنين للطفل؟ نصيحة حديث وإن جلد ظهرك قلنا مرارا إنه ضعيف، لفظة معلولة. أوصينا بكتاب تكون في صحيح الأذكار اليومية، لي كتاب اسمه الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة. ما هي مدة اللقطة؟ اللقطة إذا كانت ذات قيمة فتعرفها لمدة سنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفها حولا. يقول نرجو تفصيل مس المصحف دون وضوء، حبك الله يا أيمن. اختصارا ليس في الباب إلا آية وحديث. الآية هي لا يمسه إلا المطهرون، والحديث هو لا يمس القرآن إلا طاهر. أما الآية فحملها فريق كبير من العلماء على الكتاب المكنون والمطهرون الملائكة. أما الحديث فضعيف لإرساله، هذا وجه الجواب بصورة موجزة. ما حكم الضرائب؟ لا أعلم لها كبير مستند في الكتاب العزيز ولا في السنة المباركة. من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب مغزا وأكثر غنيمة وأوشك رجعة، تالف خبر تالف. زين للناس حب الشهوات من النساء، معنى أو تفسير النساء والبنين في الآية، النساء هم النساء والبنين هم البنون. ماذا يفسر ذاك من العابثين الذين يعبثون بكتاب الله؟ قتيبة الغزوي إذا قلت للمرأة أنت طالق إذا حدث موضوع معين، ولكن أنا مجبر على فعل هذا الموضوع، سيكون طلاقا معلقا، ولك أن تتراجع عنه وتكفر عن يمينك. أما إذا كان التعليق على شيء سبق كان تقول لزوجتك إن كنت أكلت فعلت كذا بالأمس فأنت طالق، هذا حكم نافس عن واقع. الميراث هل يجب التقسيم عند وفاة الوالد؟ على حسب اختيار الورثة عموما. داليا اقترضت مبلغا من المال من أخي منذ عدة سنوات والآن يريده الضعف، هذا ربا يا داليا. هل يجوز المرأة قراءة القرآن وهي حائض؟ نعم يجوز لها ذلك، والأحوط أن تمسه بحائل. هل يجوز التسبيح عبر تطبيق منزل في الهاتف؟ سبعة الإلكترونية لا بأس. سهيل، ما حكم من يتهاون عن الصلاة؟ قال تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما حكم الرجل الذي كان يصلي الآن لا يصلي ضد حكم لا يصلي؟ ما حكم الإسلام فيه؟ إن كان جاهلا للصلاة كفر، إن كان متكاسلا عن الصلاة فهو مرتكب لكبيرة. القسط بسعر الذهب قسط أعلى من السعر النقدي، لا بأس بذلك. ما هي كفارة الربا؟ كفارة الربا خلص من الربا، أخرجه الناس غير قريبين لك فقط على سبيل التخلص منه. اليهود والنصارى هم الكفار؟ هم من الكفار. قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. غريب الأمر قوم يقولون إن النصارى ليسوا بكفار، إذن هل هم مسلمون؟ يدعوهم يقولوا نحن مسلمين ويشهدوا الشهادتين ونحن نقبل ونسعد بذلك، أما هم يقولون محمد ليس برسول من عند الله، أو يقولون الله هو المسيح ونقول مسلمون، إن هذا لهو البلاء المبين، وهذا لهو الخزي العظيم في حق من قال إن ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يا أهل الإسلام تفطنوا لدينكم. إذا كان النصارى يكفروننا نحن لا نتكلم إلا بقول الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي يكفر برسول الله محمد كافر، الذي يكفر بالقرآن وأنه من عند الله كافر، والذي يقول إن المسيح هو الله كافر لا نتردد في هذا، والذي يتردد في هذا يكون ضلا مضلا. كيف أكفر عن حكم الطلاق إذا كنت حلفت يمينا طلاق كفر عن يمينك أني كنت تلفظت بصريح الطلاق وطلاقك واقع. ما حكم سرقة الزوجة لزوجها؟ حرامية، زوجة حرامية، لكن ينظر إذا كان الزوج بخيلا ارتفع عنها الإثم والوصف. إذا أخذت ما يكفيها بالمعروف. جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هذا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فلعلي جناح أن أخذ من ماله بغير علمي ما يكفيني ولدي. قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ما الأعمال في العشر من ذي الحجة؟ سيأتي الحديث عنها بتفصيل إن شاء الله. افعل كل أفعال البر وأكثر من ذكر الله. ما حكم ضرب الزوج لزوجته؟ إذا ضربها ظلما آثم وحرام عليه. محمد علام هذا سؤاله عنه. أجبنا أن تارك الصلاة إذا حكمنا بكفره إذا كان جاحدا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا كان متكاسلا في هذه الحال حال التكاسل فإنه مسلم مرتكب لكبيرة. هل تجوز قراءة القرآن لأم الميتة؟ لم يفعل ذلك الرسول ولا أحد من أصحابه. الله يصلح قلبنا وقلبك. داود بن يحيى السلام عليكم بنت ماتة وفي قلبي نذر لازم وفي علي نذر لازم أوفيه. وصلت بنتك ماتت وفي علي نذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هل يجوز أن تكتب أم لخمسة بنات كل ممتلكاتها بعد الممات؟ لا يجوز ولا وصية لوارث، فرض الله للبنات الثلثين. التبرج الخفيف للبنت عند خروجها حرام مثل الكحل. الحرام مراتب. الاضطرار لضرورة شديدة، الاضطرار جائز عموما، لضرورة شديدة أو لضرورة قليلة، لكن بالربا لا يجوز إلا إذا كنت ستحبس. ما حكم ضرب المرأة لزوجها إذا كان ظالما؟ غريب الأمر السائل، الأمور انعكست. ضرب المرأة لزوجها كانت مصارعة، ما علم في ديننا أن امرأة تضرب زوجها ظالما. إذا كان ظالما لا تضربه، تفارقه، لكن تضربه هي تؤدب زوجها بالضرب. سمعنا شيئا من هذا في كتاب أو سنة. هل أقول أذكار؟ لكن قد جعل الله الخلق أفواه. هل أقول الأذكار بعد الصلوات السنية؟ مع صلاة السنة التي نقولها بعد الصلاة المفروضة الأذكار 33 تسبيحة وتحميدة، المعهود أنها دبر الصلوات المكتوبات. وجزاك الله مثله. هل يجوز للزوج إعطاء زكاة ماله لأمي؟ نعم يجوز للزوج أن يعطي الزكاة لحماته. لو مات عمي قبل جدي ومال الجد عندي وحجبت عن أبناء عمي حرام؟ إذا كان لعمك إخوة أحياء يحجبون الأحفاد، وليس للأحفاد شيء إذا كان لهم أعمال. ما حديث طلع البدر علينا؟ من ثنيات الودائع. لم يثبت أن لم يثبت له سند أن الصحابيات أو الأنصار استقبلن به استقبلوا به النبي أثناء الهجرة. أيضا النبي لم يدخل المدينة من ناحية الثنيات، وقد قال بعض العلماء إنهم قالوا ذلك أثناء رجوع من غزوة تبوك، فالله أعلم. رجل فقير لكنه يصب الدين ليل نهار ولا يصلي، هل تجوز عليه الصدقة؟ إذا كان التأليف اللي قال به لا بأس، إذا كانت غير ذلك لا تدفع له، هذا مجرم وأثيم ويكفر بسبه لدين الله. لا يؤاخذكم الله بما حدثتم به أنفسكم، هذا الحديث مهم. هل يجوز إساءة الظن بالمسلم مع الإقبار من باب الحيطة؟ إذا كانت هناك قرائن تحملنا على ذلك جاز ذلك. هل يجب علي؟ يقول هل أقول أذكر بعض؟ كيف أخشع في الصلاة؟ اسأل الله قلبا خاشعا وصلي في مكان بعيد عن الضوضاء والتصاوير، ولا تصلي وأنت حاقن، ولا تصلي وأنت جائع والطعام أمامك، إلى غير ذلك من الأسباب. هل يقع الطلاق إذا كان الزوج في حالة سكر خفيف؟ إذا كان يعي ما يقول ويقصد ما يقول، إذا كان يعي ما يقول ويقصد ما يقول، فحينئذ طلاق واقع. الأخ يسأل على أي مذهب تفتون. أنا لست بمتمذهب، لا أنا بالمالكي ولا بالحنفي ولا بالشافعي ولا بالحنبلي، أنا أتبع ما ورد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الحق يوما ما مع المالكية، وقد يكون الحق يوما ما مع الشافعية، وقد يكون يوما ما مع الحنابلة، وقد يكون يوما ما مع الأحناف. إنما نحن ندور مع الآية والحديث، بارك الله فيك، وما ألزمنا الله أن نتمذهب بمذهب معين، وهذا كتاب الله بين أيدينا، لم يأمرنا الله بأن نتمذهب بمذهب، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، لم يأمرنا النبي أن نتمذهب بمذهب، بل أمرنا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. الوقت فريدة بنت محمد، هل تجوز الصدقة على زوج مدخن؟ يعني هل ترين يا فريدة أنك تعطيها أموالا يشتري بها سجائر؟ لا تفعلي إذا كان سؤالك هكذا، أما إذا كان جائعا لك أن تشتري له طعاما تتصدقي عليه بالطعام، أما نعطيه مالا يشتري به دخانا ويشتري به حشيشا لا تفعلي. إذا الزوج هجر الزوجة 8 سنوات تكون محرمة عليه؟ لا تكون محرمة عليه، لكن ينظر هل هناك إيلاء أو ليس هناك إيلاء. تقول شو كمان هون في محسوبيات، مالك يا البلال؟ خالد المنصور، هل تجوز صلاة النافلة فقط بالفاتحة؟ تجوز صلاة النافلة بالفاتحة، وتجوز صلاة الفريضة بالفاتحة، ما زاد فهو سنة، ما زاد فهو سنة. وينبغي أن توقر نفسك حتى لا تأثم يا بلال، أخشى عليك من الإثم يا بلال. هل قراءة سورة البقرة لمدة 40 يوما بدعة بنية الزواج وقضاء الحوائج؟ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم أرباح بنك كذا؟ كل البنوك شأنها واحد. ما حكم العادة السرية؟ قد قال الإمام الشافعي بتحريمها لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ما حكم النوم بالسياف فوق الركبة للرجال؟ لا بأس، السياف فوق الركبة، لكن مش فاهم كلامك يعني، الكلام في وسط منه. لدي خال يأتي إلينا كثيرا جدا بدون ميعاد، فبينت له الضيق وزعل. هل هذا موثوق من قطع الرحم؟ ليس من قطع الرحم، علم السنة بأدب. يقول نضال، يقول ماذا نضال؟ هذا سؤاله نضال. ما معنى أصحى عن صوته صلاة الصبح يوم؟ لم أفهم سؤالك. هل يجوز اقتراض مال لإتمام نفقة الحج من صديق بدون فوائد ولا ربا حتى العودة؟ نعم تجوز. كيف يكون العدل بين الزوجتين؟ العدل في المبيت والنفقة. رأيت الرسول في المنام بشكل مومياء محنط. ليس هو رسول الله يا أيها الأخ. الذي يرى الرسول في المنام حتى يتحقق أن المرئي هو رسول الله لابد من شروط. أولا أن يكون المخبر صادق، يعني الأخ اللي بيكلمنا لازم يكون صادق، ممكن يكون كذاب. ثانيا أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله الخلقية والخلقية. الرسول أبيض، إذا رأيت زنجيا وقال أنا الرسول، ليس هو الرسول. الرسول على خلق عظيم، إذا رأيت بذيئا ليس هو الرسول. ثالثا رابعا ألا يأمره بشيء يخالف الشريعة، لا يأمره بشيء يخالف الشريعة. قال السائل رجب، أسألك يا رجب، هل يجوز التسمي بأسماء الشهور يا رجب؟ هناك من يسمي رجب، وهناك من يسمي رمضان، وهناك من يسمي شعبان، هناك من يسمي ربيع. فهل يا رجب يجوز التسمي بأسماء الشهور؟ أم أن هذا ما سماك به أبوك؟ على أي حال أجل الإجابة إلى أن تبحث يا رجل. ما حكم من قتل ابنته حرقا بالنار لأنها زنت وهي متزوجة وأثيم بلا ريب، ولا يعذب بالنار إلا رب النار، وأمر إقامة الحدود موكول إلى الحكام؟ هل على مهر الزوجة من الذهب زكاة إذا قرضته وأصبح ملكا لها وكان بلغ النصاب وتجاوز النصاب، بلغ النصاب أو تجاوزه ومرت عليه سنة يزكى؟ كيفية شفاء أمراض القلوب المستعصية؟ الاستغفار والدعاء. محمود بن عبد المحسن، ما ضابط المعلوم من الدين بالضرورة؟ الأمور التي يعلمها المسلمون كافة، تدريس في المعاهد المختلطة ولا يوجد غيرها، للضرورة يجوز واتق الله ما استطعت. هل يجوز قراءة القرآن الكريم بأمي وهي لا تجيد القراءة؟ أتاك ثوابه لأمك لم يرد، أما تعلمها أحسنت إذا علمتها. أحج حجا متمتعا ومعي مال للهدي ولكني أحتاج في سفري. كنت تحتاجه صم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. ما صحة حديث من قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك بعد الوضوء، بعد الوضوء لا يدخل. ما حكم صلاة الجمعة خلف المبتدأ؟ تجوز مع الكراهة، تجوز على كل حال غير أولى. كيف تخلل اللحية التي يرى الجلد من ورائها في الوضوء؟ لا يجب تخليل اللحية في الوضوء، ولا حديث التي وردت في تخليل اللحية كلها ضعيفة. عندنا في بلاد ما وراء النهر أعمال الشرك قد بلغت مبلغها، هل هم يعذرون بالجهل؟ علموهم الله يستر عليك، علمهم، اجتهد في تعليمهم، لا تكن مصدر للأحكام، اجتهد في تعليمهم، فالناس في حاجة، في جهل وحاجة إلى تعليم، اجتهد في تعليمهم يحفظك الله، اجتهد في تعليمهم يحفظك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين. قال تعالى في كتابه الكريم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما تقولون في سريع الغضب؟ أوصي بوصية رسول الله لا تغضب. ما هي أفضل الأعمال؟ هل أفضل الأعمال ذكر الله؟ من أفضل الأعمال، لكن قد يأتي وقت العدو دائم يدهم بلاد المسلمين. أفضل الأعمال الجهاد حينئذ. أمك مريضة وستموت، أفضل الأعمال أن تحملها إلى العلاج. فهناك أعمال منضبطة بأوقات. ما فضل سورة الواقعة وياسين؟ لم يثبت فيهما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا أسرع أثناء الصلاة؟ نسأل الله قلبا خاشعا. ما حكم الأضحية للمسلمين المقيمين في أوروبا؟ يسن لهم ذلك كغيرهم من المسلمين. يجوز أن تذبح في أوروبا ويجوز أن تذبح في بلاد المسلمين، كل جائز، لكن الأفضل أن تأكل منها أيضا، لأن الله قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من أضحيتها. حسان أبو سيف أجبناك، هل صح أن سورة الملك من جهة من عذاب القبر الحديث بذلك ضعيف؟ كيف أشيل السحر عني وعن زوجي؟ اقرأ المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. مودة غريب سؤالك. هل على الكفن زكاة؟ ليس على الكفن زكاة. لماذا أنتم أغنياء يا شيخ؟ ومن أدراك أننا أغنياء؟ أغنياء بالله، نعم أغنياء بالله سبحانه وتعالى، نحن أغنياء بالله سبحانه وتعالى. لكن إذا سألت سؤالا عاما أفضل من أن توجه السؤال الذي أنت لا تعرف حقيقته، أفضل من أن تتكلم بكلام لا تعرف حقيقته. فسألت سؤالا عاما وقلت لماذا الأغنياء أغنياء؟ فجربنا، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، والجواب أن الله قسم الأرزاق وأنت في بطن أمك. وقد كان سليمان عليه السلام سخرت له الريح تجري بأمره رقاء حيث أصاب. فلا تتكلم عني وأنت لا تعرف حالي أيها السائل، لا تتكلم عني وأنت لا تعرف حالي. اسأل سؤالا عاما، لماذا جعل الله الناس أغنياء؟ فنقول ربك لا يسأل عما يفعل، أنت الذي تسأل. رجل حلف على زوجته بالطلاق إن فعلت كذا، وهي فعلت ولكن نسيت عندما فعلت. إن كانت نسيت فلا يقع طلاقه، وعلى أي حال يكفر كفارة يمين. هل تصح صلاة المرأة في البيت من غير جورب؟ تصح مع الكراهة. هل أصر الرسول بصلاة الجماعة خلف أبي بكر؟ قال الرسول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يا حسن بن يوسف لم تشيعي أو ما شأنك؟ الرسول قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. راجعته عائشة أو قالت لحفصة قولي له يقول لعمر يصلي بالناس، فإن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فقرأ النبي مرتين ثلاثة مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقول إنها من العراق أجبرت من الجيش على خلع النقاب، نجبر لا إثم عليه إن شاء الله. هل الفخذ ليس بعورة؟ الفخذ عورة لكنها عورة مخففة جمعا بين الأحاديث، والله أعلم. يا عماد السعيد، ماذا تقول يا عماد السعيد؟ لو قصرت عنا شرك يا عماد السعيد يحفظك الله. اسم إيماس حرام؟ ليس بحرام. هل سماع الأغاني يبطل الصلاة؟ لا يبطلها. ما حكم الزوج المؤمن لزوجته يقضي أكثر وقته في المطح كشأن الرجال السفهاء الذين يطرقون بيوتهم طول الليل في ضياعي مع بعضهم في الكوشينة وفي الشيشة وفي الضمون على المقاهي. هؤلاء سفهاء أثما لكونهم يضيعون حق الأهل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لأهلك عليك حقا. حضور العزاء مشروع، التعزية مشروعة بالإجماع، لكن صورتها تتنوع. ما حكم الزواج الشرعي حتى يتأذن لي العقد المدني، لأني في طور الطلاق مع زوجتي الأولى؟ إذا كان زواجا شرعيا ولي وشهود وموافقة منك ومنها وصداق لا بأس، التسجيل فقط لضمان الحقوق. ما حكم الدين في من يقصر في صلاة الفجر؟ كان ذاك شأن المنافقين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هل علامات الساعة الصغرى ترتيب؟ لا أعلم ترتيبا لذلك، إلا أن بعض الأشراف الكبرى يمكن أن نرتب بعضها، لكن الصغرى كثيرة جدا ولا يمكن ترتيبها، إذ لم تأتي تآريخ في شأنها والله أعلم. أجبتك على سؤال السفر إلى السويد أو النرويج، إذا كانت لك حاجة في السفر وتأمن على دينك وتأمن على نفسك من الفتنة اذهب، إن كنت تخشى على نفسك الفتنة والمدة ستطول وقد تقع في المحرم ابقى في بلدك إذا لم تكن هناك ضرورة. هل يجوز تسمية المولود الجديد باسم دانيال؟ لا أعلم مانعا، لكن سمي بأسماء الأنبياء الذين عرفنا أسماءهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله. ولما قد يحدث اسم دانيال من أن الناس يظنون أنك نصراني فلا تسميه من هذا الباب والله أعلم. ما العمل في هذا الحزن الذي لزمني منذ وفاة والدتي؟ لا تسرف في الحزن بارك الله فيك، وتعوذ بالله من الحزن ومن الحزن. ولم يرد في كتاب الله أي دليل يأمرنا بالحزن، إنما لا تحزن إن الله معنا، لا يحزنك كفرهم، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، كن موثقا بالله. وقد أمر النبي جد سعيد بن المسيب أن يغير اسمه من حزن إلى سعد، فلما قال لا أغير اسما سمانيه أبي قال سعيد بن المسيب فما زالت الحزونة فينا. محمد حمزة بارك الله فيك وحفظك الله أهل بيتك وذريتك ووالديك. حديث من لم تنهو صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نواز، حكم تجارة وتربية الكلاب إذا كانت لغير حراسة أو صيد أو ماشية فإنها تنقص من أجلك كل يوم من قيراط. أما إذا كانت للأغراض المذكورة، إذا كانت أولا لغير الأغراض المذكورة تنقص من أجلك كل يوم قيراط، وأيضا فإن ذلك مؤذن بنقصان الأجر، من اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجلك كل يوم قيراط. أما إذا كانت الأغراض المذكورة حرص أو ماشية أو صيد، فتجاوز فريق من العلماء كالأحناف والمالكية ما ذكر. أما الاقتناء فلا بأس، أما البيع فأيضا جاوزه المالكية والأحناف ومنعه الحنابلة والشافعية، لحديث رسول الله أنه نهى عن ثمن الكلب. أما المالكية والأحناف فقالوا ما دام رخص النبي في اقتنائه إذن يجوز بيعه. أخواننا يصدرون عن رئيس تركيا هل هو خليفة للمسلمين؟ لا أعلمه خليفة للمسلمين، لا أعلمه خليفة للمسلمين، وليس للمسلمين الآن خليفة عار، غير المسلمين مضيع الآن. وإن كان هو أفضل من كثير من غيره ليس بخليفة للمسلمين، ليس هو ولا غيره بخليفة للمسلمين. ولخليفة المسلمين شروط تبسط في موطن آخر، أما هو فأفضل من كثير من غيره من الناس. لكن نرفض العلمانية بكل صورها وبكل أشكالها، نرفض العلمانية في مصر ونرفض العلمانية في تركيا ونرفض العلمانية في أي دولة من الدول، ونرفض الديمقراطية والاشتراكية والليبرالية. وشعارنا شريعة الله يجب أن تعدي الجميع، قال تعالى، وهذا الكلام في كل رؤساء المسلمين. كل رؤساء العالم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الزواج الرجل بالمرأة التي ارتكب معها الفاحشة الكفارة ليس بكفارة، تلك مسألة وتلك مسألة أخرى. ما حكم رفض الزوجة تناول حبوب منع الحمل خوفا على صحتها؟ من حقها ألا تتناول حبوب منع الحمل، لا تجبر على تناول حبوب منع الحمل. هل الدخان حرام؟ الدخان مضر والإضرار بالنفس حرام. ما حكم نفاق الأقارب وسوء معاملتهم؟ النفاق لا يحمده أحد. نصلي أربع ركعات عفوا. يقول في شخص ما حكم لبس الفتاة 11 سنة لبس البنطلون إذا كانت بلغت لا يجوز لها ابتداء البنطلون الضيق والسير به، أما إذا لم تكن بلغت وكانت تفتن فتمنع أيضا مما يجب الفتنة، أما إن لم تكن بلغت وليس ثم فتنة البنطلون واسع شيئا ما فلا بأس بذلك ما لم تبلغ وما لم تكن هناك فتنة والله أعلم. ما حكم الإيجار القديم؟ الإيجار القديم الذي ما زال الناس فيه الآن، شخص مؤجر شقة من 50 سنة 3 شمايات أو 4، كان أصله أن الرجل يؤجر بيته لشخص ويفترقان إذا أراد أحدهما الافتراق، فجاءت الحكومات وألزمت المالك بأن لا يخرج المستأجر إلا بإذن المستأجر. يعني ظلم ولا ريب ولا شك في هذا، ظلم للملاك، ظلم للملاك. ألا وأن يعلم الجميع أن قضاء القاضي لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا، وأن حكم الحاكم لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم من يكون ألحن بحجتي من أخيه، فما قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. ما حكم أخذ البقشيش وطلبوه من العميل؟ على حسب المقامات، على حسب المقامات. إن كان هناك مكان علم أن العامل يأخذ راتبه من البقشيش اختلف عن مكان ليس كذلك، في الأصل أن البقشيش ليس بواجب في الأصل، لكن يحتاج السؤال إلى تفصيل. فقلنا منتقبة الحج بإذن الله، فما حكم لبس كمامة؟ لا بأس بلبس الكمامة، وألفت النظر إلى شيء في أهميته، ألا وهو أن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن الرجل الذي مات وهو محرم قال لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. بعض الناس حسن لفظة لا تخمروا رأسه ووجهه وبناء عليه منع من الكمامة، ولكن لفظة الوجه لفظة شاذة والله أعلم. سمعت ابني معتصم بالله لا هذا حرام ليس بحرام إن شاء الله. هل يجوز أخذ مال في نهاية الخدمة من العمل؟ إذا كان القانون الذي أعطاه فخذ. بهذا القدر أجتزي سئلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم معشر الإخوة والأخوات، وأن يسكننا وإياكم جميعا الفردوس، اللهم آمين. وجزا الله الأخوات خيرا ونفت عائشة خير الجزاء، اللهم آمين. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. أيها الإخوة والأخوات، أكثروا من ذكر الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، وحافظوا على قوتكم الإيمانية، وكذلك اجتهدوا لنصرة دينكم. علموا الناس كتاب الله، علموا الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، احذروا الفرق والمذاهب التي تفعل تخلق أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحضروا الفرق والمذاهب التي تفرق أمة محمد، اجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم. أعلموا أن النبي قال لإن يأتي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. اعلموا أن الله سبحانه يحفظكم إذا حفظتم حدوده وبلغتم دينه. احفظ الله يحفظك، بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلى قوله والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. فانظروا إلى قوله بلغ والله يعصمك من الناس، فالعصمة مع البلاغ. بلغوا دين الله لخلق الله ولن يتركم الله أعمالكم. ابذلوا من حياتكم وقتا وجهدا لنصرة هذا الدين القيم. ابذلوا من أموالكم أموالا لنصرة دينكم. ابذلوا من وجاهاتكم وجاهة لنصرة هذا الدين القيم. واعلموا أن المقدر لكم ستلقونه، فلا تجبنوا عن نصرة هذا الدين القيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.